وزيناها للناظرين ونزعنا ما في صدورهم من غل يا ربنا انزع يا ربنا غلا من ناظر وناظرة وزيناها للناظرين يا ربنا خلقت فأبدعت صورت فأحسنت سبحانك يا ربنا خلاق عليم سبحانك يا ربنا رزاق كريم سبحانك يا ربنا مفضال عظيم سبحانك يا ربنا كريم عظيم قادر مقتدر قدير سبحانك يا ربنا سبحانك يا مولانا صنع الله وصوركم فأحسن صوركم صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء وزيناها للناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وزيناها للناظرين صنع الله الذي أتقن كل شيء وصوركم فأحسن صوركم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا ما في الصدر من غل يا ربنا من آثار الغل انزع ما في الصدر من آثار الغل انزع يا ربنا غلا من صدر حاسد وحاقد وعائن وناظر انزع يا ربنا ما في قلبه انزع يا ربنا ما في قلبها من آثار الغل من ناظر وناظرة من حاسد وحاقدة من ناظر وناظرة وزيناها للناظرين في أي صورة ما شاء ركبك فتبارك الله أحسن الخالقين صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وصوركم فأحسن صوركم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وزينا للناظرين وزينا للناظرين وزينا للناظرين وزينا للناظرين وزينا للناظرين وزينا للناظرين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين صنع الله الذي أتقن كل شيء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل من غل من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين وزينا للناظرين وزينا للناظرين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله بديع السماوات والأرض فتبارك الله بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فتبارك الله رب العالمين وزينا للناظرين وزينا للناظرين وزينا للناظرين أقر يا ربنا حسد من ناظر أقر يا ربنا حسدا من ناظر أقر يا ربنا حسدا أقر يا ربنا حسدا أقر يا ربنا حقدا أقر يا ربنا ثرى غله أقر يا ربنا ثرى غله أقر يا ربنا حسدا أقر يا ربنا حقدا أقر يا ربنا ثرى غله أقر يا ربنا ثرى غل من صدره عليها أقر يا ربنا ثرى أقر يا ربنا حقدا أقر يا ربنا حسدا أقر يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا عقده يا ربنا يا ربنا وزيناها للناظرين. اطل يا ربنا اثر نظره, اطل يا ربنا اثر نظره, اطل يا ربنا اثر نظره حارة لما نافلة دخلت في الراس وفي الجسد, اثرت على الدماغ, اثرت على المخ والمخيخف, اثرت على مراكز الاعصاب, اثرت على المشي والحركه, اثرت على الجسد, نفخت الجسد. اطل يا ربنا اثر نظره ثم نظر ثم عبس وبسر, ثم نظر ثم عبس وبسر, ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر, ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر, ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر. أم يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا اثار نظره, اطل يا ربنا اثار نظره, اطل يا ربنا اثار نظره لما لما حاره حاره, اطل يا ربنا اثار نظره, اطل يا ربنا اثار نظره. فنظر نظره في النجوم فتبارك الله احسن الخالقين ورفعناه مكانا عليا, ورفعناه مكانا عليا, ورفعناه مكانا عليا. فنظر نظرة في النجوم ثم نظر ثم عبس وبسر, ثم نظر ثم عبس وبسر, ثم نظر ثم عبس وبسر. وزيناها للناظرين, وزيناها للناظرين, وزيناها للناظرين, وزيناها للناظرين, وزيناها, وزيناها للناظرين. اطل يا ربنا اثر نظره لما حار نافلة سامة قاتلة محزنة مبكية. اطل يا ربنا اثرها على الراس والجسد, اطل يا ربنا اثرها على العقل والبدن, اطل يا ربنا اثرها على الحظ والنصيب, اطل يا ربنا اثرها على الزوج والزوجه, اطل يا ربنا اثرها على الوالد والولد, اطل يا ربنا اثرها على النفسيه, اطل يا ربنا اثرها على الذريه, اطل يا ربنا اثرها على القلبيه, اطل يا ربنا اثرها على الصدريه, اطل يا ربنا اثرها على الباطنيه, اطل يا ربنا اثرها على المسالك البوليه, اطل يا ربنا اثرها على الجهاز الدموي, اطل يا ربنا اثرها على الجهاز العظمي, اطل يا ربنا اثرها على الجهاز العصبي, اطل يا ربنا اثرها على الفقرات, اطل يا ربنا اثرها على النفسيه, اطل يا ربنا اثرها على العقليه, اطل يا ربنا اثرها على الادراك والذاكره القويه. ثم نظر ثم عبس وبسر, وزينا للناظرين, ومنهم من ينظر إليك, ومنهم من ينظر إليك, ومنهم من ينظر إليك. اطل يا ربنا اثر نظره, اطل يا ربنا اثر نظره, نظره نظره. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم, ليزلقونك بابصارهم, وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم, ليزلقونك بابصارهم. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اثر نظره لما لما حاره حاره حاره حاره بارده بارده. اطل يا ربنا اثر نظره من انس وجان, نفذت الى الجسد, ورزت في الجسد, هلت واستقرت قديمة عظيمة شديدة وتتجدد برؤيتي وتتجدد بلقاء الناظر برؤية الناظر لها وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين ونزعنا ما في صدورهم من ظل يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا اثر نظرة نظرة نظرة نظرة يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا اثر نظرة من ذي صدر فيه غل من ذي صدر فيه حسد حسد شديد من ذي صدر فيه الحسد الشديد وفيه الغل العظيم وفيه الغل العظيم يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطلع هذه النظرة اطلع شرها اطلع شرها يا ربنا اطلع يا ربنا شرها يا ربنا من امتك من امتك ومن ذويها من امتك ومن ذويها منا اجمعنا يا ربنا اللهم اطلع شرها نظرة نظرة نظرة نظرة قوية اطلع يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الحلق اخرجها يا ربنا من الحلق اخرجها يا ربنا من اخرجها يا ربنا من الغدد والهرمونات اخرج يا ربنا من الدماغ اخرج يا ربنا من الجمال من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة والرشاقة اذهبها يا ربنا من العلم من العلم والدين من العلم والدين من العلم من العلم والدين والدين العظيم والدين العظيم والدين القويم والدين القويم ومن العلم ومن العلم ومن الجمال ومن الكمال ومن الكمال ومن الكمال ومن الجمال ومن الكمال ومن الكمال ارطلها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها شيطانها اخرجي اخرجي يا نظرة بأمر الله اخرجي يا نظرة بأمر الله اخرجي يا نظرة بأمر الله الله اكبر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا ربنا اخرجها اخرجي يا ربنا نظرة اخرجي يا ربنا نظرة اخرجها بحولك اخرجها بقوتك اخرجها بحولك اخرجها بقوتك اخرجها بحولك اخرجها بقوتك اخرجها بحولك اخرجي يا نظرة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا ربنا نظرة اخرجي يا ربنا نظرة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بحول الله اخرجي بقوة الله اخرجي يا نظرة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا شيطانها اخرجها يا ربنا اخرج شيطانها اخرجها يا ربنا اخرج شيطانها الله اكبر الله اكبر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا نظرة نظرة لامة نظرة لامة قاطعة نظرة لامة قاطعة قاطعة كافرة كافرة محزنة محزنة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من ذي صدر فيه غل من ذي صدر فيه غل من ذي صدر فيه غل فيه غل فيه الغل والحسد فيه الغل العظيم والحسد الشديد يا ربنا اخرج هذه النظرة اخرجها يا ربنا لما حارة اخرجها يا ربنا اخرجها مهلكة اخرجها قاتلة اخرجها مهلكة قاتلة اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا اخرجها قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا من اسفلها اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اخرج يا ربنا النظرة وزيناها للناظرين اخرج يا ربنا هذه النظرة اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخرج يا ربنا هذه النظرة اخرجها يا ربنا اخرجها كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم في الحنجرة في الحنجرة كالسهم كالسهم في النهر في النهر في النهر في النهر نظرة ناحرة نظرة ناحرة ناحرة تريد النهر تريد القتل تريد القتل تريد القتل تريد القتل تريد القتل يا ربنا اطلع شرها اطلع شرها واحلل عقدها يا ربنا الله اكبر اللهم اخرج هذه النظرة اخرجها نظرة حادة حادة حادة نظرة حادة نافذة حادة حادة حادة حارة حارة حادة حادة حادة حارة حارة حارة اخرجها اخرجها اخرجها اخرج هذه النظرة النظرة النظرة وزيناها للناظرين اخرج يا ربنا هذه النظرة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها حادة حادة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة للوديجين قاطعة للوديجين قاطعة للملعوب قاطعة للملعوب قاطعة للصوت قاطعة للنفس قاطعة للحياة قاطعة للسعادة قاطعة قاطعة حادة حادة نظرة حارة حادة حادة اقتل اثرها يا ربنا اقتل اثرها يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا هذه النظرة, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرج هذه النظرة, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها حارة, أخرجها حادة, أخرجها يا ربنا قاتلة, أخرجها يا ربنا قاتلة, أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر. أخرجها يا ربنا, أخرجها من الجمال والبهاء, أخرجها من الإبداع والتميز, أخرجها من الإبداع والتميز, أخرجها من الذكاء والعبقرية, أخرجها من الدين القويم والخلق الحسن, أخرجها يا ربنا من دين قويم ومن خلق حسن, أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء, أخرج يا ربنا البلاء والأعداء, أخرج يا ربنا البلاء والأعداء, أخرجها يا رب الأرض والسماء, أخرج يا ربنا هذه النظرة الحارة الحادة حادة حادة حد من السيف أحد من السيف أحد من السيف أحد من السيف, تقطع تقطع وتكسر. اللهم يا ربنا أخرجها يا ربنا وأخرجها ثرها, أخرجها أخرجها ثرها, أخرجها وأخرج مؤثرها, أخرجها وأخرج شيطانها. الله أكبر الله أكبر. أخرجها يا ربنا من الدماغ, أخرجها يا ربنا من المخ والمخيخ, أخرجها يا ربنا من السمع والبصر, أخرجها من الذاكرة, أخرجها يا ربنا من الدين, أخرجها يا ربنا من العفة والشرف والكرامة, أخرجها يا ربنا هذه النظرة, أخرجها يا ربنا هذه النظرة وزيناها وزيناها وزيناها. إن الله قادر إن الله قادر. وأما بنعمة ربك فحدث, وأما بنعمة ربك فحدث. فتبارك الله على خلق وخلقة, فتبارك الله على خلق عظيم وخلقة طيبة مباركة جميلة, تبارك الله على ذكاء وعبقرية وذاكرة قوية, فتبارك الله تبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن أحسن الخالقين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اشفي المنظورة يا ربنا, احفظ المنظورة يا ربنا, اللهم شفاء للمنظورة يا ربنا, اللهم عافية للمنظورة يا ربنا, اللهم اخرج منها النظرة اخرج منها النظرة الحارة الحادة القاتلة من انس وجان من انس وجان من انس وجان من ساحر وحاسد من ساحر وحاسد من انس وجان من ساحر وحاسد من ذي غل من ذي غل من ذي غل من ذي حسد وحقد شديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين. يا ربنا يا ربنا تبارك الله. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته في زينته في زينته. تبارك الله على الزينة على الزينة زينة إلهية تبارك الله زينة إلهية عبقرية عبقرية تبارك الله تبارك الله. وخلقة حسنة تبارك الله على حسن تقاسيم الوجه على حسن تقاسيم الوجه على حسن تقاسيم الوجه على الذكاء والعبقرية وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى إبداع وتميز وعلى إبداع وتميز. تبارك الله مزيونة تبارك الله مزيونة تبارك الله مزيونة تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله زينة إلهية تبارك الله تبارك الله تبارك الله. خلق حسن تبارك الله, جمال وكمال, بهاء ونظارة, شياكة وأناقة تبارك الله, حسن جسم وقامة تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله, وأنوثة وأنوثة كانت في أوجها تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة زينة لها زينة زينة لها زينة لها تبارك الله. فكشفت عن ساقيها كشفت عن ساقيها كشفت عن ساقيها تبارك الله تبارك الله. تمشي على استحياء تمشي على استحياء وكشفت عن ساقيها وكشفت عن ساقيها تمشي على استحياء تبارك الله تمشي على استحياء تبارك الله تبارك الله. مديونة بالحياة بالحياة بالحياة بالحياة والخلق بالحياة والخلق والخلق والخلق والدين والدين تبارك الله. المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وصوركم فأحسن صوركم، تمشي على استحياء، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم. وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاك وطهرك يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك، واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، من النساء والبنين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها، وزيناها، وزيناها، وزيناها، وزيناها، وزيناها، وزيناها، وزيناها، وزيناها للناظرين، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولولا إذ دخلت جنتك، ولولا إذ دخلت جنتك، قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك، ولولا إذ دخلت جنتك، قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك، ولولا إذ دخلت جنتك، قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، هو أفصح مني لسانا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، فتبارك الله رب العالمين وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وزيناها للناظرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اجعلها يا ربنا ساعة نصر على الناظر وشيطانه، على العائن وشيطانه، على الحاسد والموكل ولا وعلى الموكل بالحسد. اجعلها يا ربنا ساعة نصر على نظرة في الجسد، على مس في الجسد، على ساحر في الجسد، على عاشق في الجسد. واخرجها يا ربنا النظرة حارة حادة. اخرجها يا ربنا حارة. اخرجها يا ربنا من انس، اخرجها يا ربنا من جن، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا قوية، اخرجها يا ربنا نافذة، اخرجها يا ربنا غرست، اخرجها يا ربنا غرست، اخرجها يا ربنا غرست، اخرجها يا ربنا غرست، اخرجها يا ربنا اخرجها. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ونزعنا ما في صدورهم. انزع يا ربنا ما في الصدر، ما في البطن، ما في القفا والظهر، ما في الدماغ، ما على المخ والمخيخ وعلى مراكز الاحساس والعصب. انزع يا ربنا ما على النظر، انزع يا ربنا ما على البصر، انزع يا ربنا ما على السمع، انزع يا ربنا ما على الدماغ، انزع يا ربنا ما على الفكر، انزع يا ربنا ما على الذاكرة. يا ربنا من اثر نظره من اثر نظره. انزع يا ربنا ما في الجسد. انزع يا ربنا ما أثر على الروح الطيبة. انزع يا ربنا ما أثر على الروح، على الخلق، على الجسد. انزع يا ربنا هذه النظرة السامة القاتلة. انزعها. حارة حادة. مؤلمة. يا ربنا مؤلمة. انزعها. محزنة. مبكية. انزعها. قوية. نافذة. من الأقارب والجيران، من الأقربين، من العرب والعجم. يا ربنا من الخدام ومن العمال. وأصابتها في الأسواق، وأصابتها في المدرسة، وأصابتها عند صغارها. نظرة. وزيناها للناظرين. اقرأ يا ربنا ترى هذه النظرة ثاقبة محدقة محدقة يا ربنا حادة حادة حارة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. غرزت سهما في الجسد غرزت سهما في الحظ والنصيبة غرزت سهما سهما على الزينة على الزينة على الزينة على على لبس الاكسسوارات والذهب على لبس الزينة أثرت أثرت على أنوثتها انقصت أنوثتها أثرت على سعادتها أبعدت سعادتها أثرت عليها بحزن شديد أثرت عليها بكآبة بكآبة وضيق صدر وخوف خوف خوف خوف خوف ألم شديد وضر عظيم في مفاصلها وفي عظامها وفي عظامها. اللهم يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا اثر نظره نظره في نحرها في نحرها لاجل النحر لاجل القتل يا ربنا حاده حار حاده حاده قاطعه قاطعه فحلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها تخدم سحرها فكها يا ربنا فك هذه النظرة هذه النظرة هذه النظرة على حسد هذه النظرة على سحر هذه النظرة تمسك سحرها تمسك سحرها مربوط السحر العظيم بهذه النظرة. يا الله فكها يا ربنا احل عقدها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها وزيناها للناظرين احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة عقدة نظرة نظرة نظرة نظرة على عقد السحر العظيم عقدة نظرة نظرة فكها فكها احللها احللها احللها فكها فكها احللها فجرها يا ربنا دما وصديدا فجرها يا ربنا دما وصديدا فجرها دما وصديدا واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها قيئة واخرجها يا ربنا قيئة واخرجها يا ربنا مخاطة واخرجها يا ربنا جشاء واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا مع نفسها اخرج يا ربنا هذه النظرة وعقدها وأثارها وضرها وشرها وكيدها ومكرها اخرج يا ربنا هذه النظرة اخرجها يا ربنا من أسفلها اخرجها يا ربنا مع رحلها اخرجها يا ربنا مع بوجلها اخرجها يا ربنا مع الغائط اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه النظرة اخرج يا ربنا اخرج هذه النظرة مع عرقها مع العرق ومن اطراف اليدين والرجلين. الله اكبر الله اكبر اخرج يا ربنا هذا الاثر اخرج يا ربنا هذا الاثر اخرج يا ربنا هذه العقد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرج يا نظرة اخرج يا نظرة سامة اخرج يا نظرة من ذي غل من ذي غل من ذي حسد من ذي حقد اخرج بامر الله اخرج بامر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرجها اخرجي يا نظرة سامة لامة حادة حارة اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله اخرجي يا نظرة حارة حادة اخرجي اخرجي يا نظرة قاتلة اخرجي من انس وجان. الله اكبر اخرجي اخرجي بامر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله. الله اكبر بسم الله وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها وزيناها للناظرين. يا ربنا يا ربنا اللهم ابطل يا ربنا اثر هذه النظرة ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا هذه النظرة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطل اثر نظرة نظرة من اشخاص كثير يا ربنا يا ربنا من اناس كثر حط الأثرها حط الأثرها يا ربنا حط الأثرها يا ربنا حط الأثرها يا ربنا حط الأثرها يا ربنا حط الأثرها يا ربنا حط الأثرها يا ربنا حط الأثرها يا ربنا حط الأثرها يا ربنا من أناس كثر من أناس كثر أطل يا ربنا أثرها أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا فرها أخرج يا ربنا شرها أخرج يا ربنا بلغمها أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا بلغمها أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا سوادها أخرج يا ربنا خضارها أخرج يا ربنا زفقاقها أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا خضارها أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا بياضها أخرج يا ربنا ألمها أوجعها أخرج يا ربنا فرها أخرج دما وصديدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين.